أدلى الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم الأول من هذا الشهر، قال فيه إن الولايات المتحدة أجرت في هذا العام المناورات العسكرية المشتركة كيريزولف والنصر بأكبر حجم في التاريخ، وزجت فيها أكثر من 300,000 جندي من القوات البشرية العدوانية وشتى أنواع المذخرات الاستراتيجية النووية، وأبدت نيتها السافرة للضربة الإسباقية النووية علينا بعد أن خلعت تماما حتى القناع الخداعي المتمثل في الدفاع. قاد القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون أفراد جيشنا وشعبنا في مقدمتهم بالجرأة المنقطعة النظير والاستراتيجية البارزة والإرادة الفولاذية حتى تغلب على الأزمة الأخيرة بنجاح، مما اجترح المآثر الخالدة في الدفاع عن سيادة الوطن وكرامته وحماية السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة. يدل واقع شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى على أن الولايات المتحدة هي زعيم العدوان والحرب ومخرب السلام والمسبب الرئيسي لحدة توتر الوضع، وكذلك يثبت مجددا مدى صحة وحكمة جهودنا لتوطيد القدرة الرادعة النووية الدفاعية الذاتية القوية، رافعين عاليا الراية الخاصة بمواساة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية. ومن خلال المجابهة الأخيرة المعادية لأمريكا أدركنا مرة ثانية الحقيقة الفلسفية المتمثلة في وجوب امتلاك القوة الذاتية المقتدرة من أجل حماية النفس وسط الإعصار الفجائي للتاريخ الخالي من مساعدة أو تعاطف لأحد ما. في ظروف حيث تلجأ الولايات المتحدة إلى ما ابتكرته جديدا من السياسة تجاه كوريا والقائلة بالضغوط القصوى والتدخل، وترفع الحمية في حملة العقوبات والضغوط الشاملة علينا، سوف نسرع بإجراءاتنا لتقوية القدرة الرادعة النووية إلى حد أقصى، وأن إجراءاتنا لتعزيز القوات المسلحة النووية إلى حد كبير ستتواصل بصورة متعددة ومتتالية في أي مكان وفي أي وقت يقرره مقر قيادتنا العليا.